بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الأسبوع الماضي في ميراث ذوي الأرحام، وقلنا أن ذوي الأرحام هو الذكر الذي بينه وبين الميت أنثى، هذا يكون من ذوي الأرحام، مثل أخ الأم، ومثل ابن البنت، ومثل أبو الأم وأمثالهم، وهو من ليس من أهل الفروض ولا العصبات، يعني من كان في قرابة وليس من الوارثين العشرة المعدودين، فهل له حق في الميراث أو لا؟ وذكرنا اختلاف العلماء تبعا لاختلاف الصحابة، فزيد رضي الله عنه لا يورثهم، لا يورث ذوي الأرحام ولا غيرهم ممن سيأتي، وإنما إذا لم يكن الميت أصحاب فروض ولا عصبات المال لبيت المال مباشرة، إذا كان ليس له قرابة من أصحاب الفروض والعصبات، وتبع في ذلك مالك والشافعي، وهو كما شرحنا في الموطأ المسارين الشهيرين، مالك والشافعي دائما تبع لزيد في باب الفرائض إلا مسائل معدودة، والأوزاعي أيضا قريب منهم، وسفيان وأحمد تبع لعلي رضي الله عنه، فأصبح عندنا تقريبا قولين شهيرين في الفرائض، ولذلك إذا اتفق قول علي وزيد اتفق العلماء، المذاهب تجدها كلها متفق إذا اتفق قول علي وزيد في مسألة في الفرائض. فزيد رضي الله عنه لا يورث ذوي الأرحام، الخال ولا الجد من ناحية الأم، ولا ابن البنت، ولا العمات، هذول كلهم ذوي الأرحام، ولا الخالات، ما يورثهم، ويقول المال لبيت المال، بيت مال المسلمين، تأخذه وزارة المالية ولا يأخذه. أما علي رضي الله عنه وابن مسعود في العراق وتبعهم أحمد وسفيان، فيقولون إذا لم يكن للميت أبناء ولا أعمام ولا أبناء عم ولا أبناء إخوة ولا إخوة ولا أجداد ولا أباء، يعني ما له قرابات أبدا، ولكن له خال ولا ابن بنت ولا عمة ولا خالة ولا جد لأم، هذا أولى من بيت المال، هذا أقرب له من بيت المال فيورث، وهذا مذهب أحمد المشهور عنه ومذهب سفيان وتبع لعلي رضي الله تعالى عنهم. ثم إن لهم طريقة في التوريث، والطريقة المشهورة هي طريقة التنزيل، فمثلا يعني كيف الآن نورث الخال، كيف نعطيه، فيعملون على التنزيل، ومعنى التنزيل أن تنظر إلى الواسطة التي بين الوارث وبين الميت فتجعل كأنها هي الوارثة، فالخال واسطته الأم فتجعل الميت كأنه مات عن أم، والعمة واسطتها الأب، والخالة واسطة الأم، فلو أن رجل مات عن عمه وخاله، عمته وخالته، فكيف نقسم المال؟ كأنه مات عن أمه وأبيه، فالخالة ستأخذ الثلث والعمة ستأخذ الثلثين، ولهم عاد تفاصيل في هذا، لكن هي طريقة التنزيل. وابن البنت ميراثه ميراث البنت، وأبو الأم أيضا يأخذ نصيب الأم، ثم أيضا إذا كانوا، تأتينا مشكلة أخرى، إذا كان مثلا عمات مختلفات، مثلا مات عن عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم وخالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، لو فرضنا المسألة هكذا، فالمسألة سهلة، أول شيء نقسم المال بين الأب والأم فيكون الثلث وثلثين، ثم نأتي للخالات ونقسمها كأن الميتة هي الأم، يعني الثلث هذا نقسمها على أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ونعطي الخالة الشقيقة لأن هي أخت الأم، كلهم أخوات أم، نعطي الأخت لأم السدس، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وثم الباقي رد عليهم لأن سيبقى سدس، لا نصف وسدسين سيبقى سدس، والعمات كذلك. هذا ميراث ذوي الأرحام، وأكبر حجة لهم حجة حديث المقدام هذا الكندي رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. ويقول هنا أن الذين يعني ربما زيد ما سمع بالحديث، لكن الذين فيما بعد جعلوا حديث المقدام أنه من تصرف الإمام نفسه، وهذا سيأتي الآن، أن قال في أحد من قريته، في أحد من قبيلته، أكبر واحد من قبيلته، هذا كله في علم المواريث ليس شيء يعني ثابت أنك تعطي أبناء القرية ولا أبناء ولا الجيران، لكن الإمام نفسه إذا ما وجد حلقة قريبة بالنسب يعطي الأقارب، أبناء القرية ولا أبناء القبيلة ولا. وسيأتي إن شاء الله. نسمع الحديث مرة أخرى اللي هو نفس الحديث اللي وقفنا عليه، تكرار الحديث الأول، حديث رقم 2900. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في ميراث ذوي الأرحام. حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود: رواه الزبيدي عن راشد بن عائذ عن المقدام، عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام قال أبو داود يقول: الضيعة معناه عيال. الضيعة، من ترك الضيعة، الضيعة هنا العيال، لأنهم إذا كانوا صغار يضيعون. وقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى، هنا يتكلم على أنه نبي عليه الصلاة والسلام وعلى أنه إمام، ولذلك هذا الكلام ينطبق على كل إمام أن يقول للمسلمين: أنا أولى بكل مسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ولاية أعظم، لأنه أب لجميع المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. لكن الإمام أيضا وهو المسؤول على بيت المال، السلام، يقول هذا الكلام، يقول: من مات من المسلمين فترك مالا فهو لورثته، ومن ترك دينا أو ضيعة وليس عندهم شيء يقضون فيقضي بيت المال إن كان في سعة، كما كان عمر بن عبد العزيز لما تيسرت السعة قضى عن الغارمين وزوج العزاب واعتق العبيد، كل ما صار بيت المال فيه سعة فهو أولى المسلمين. هنا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام بعد خيبر، وقبل خيبر ما كان يصلي على المديون، يعني احتياط وتشديد عليهم، فلما جاءت خيبر وفتح الله الخير وصار الخير توسع الناس قال هذا الكلام، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وهذه الولاية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنه أولى به من نفسه، وهو كذلك، هو كذلك عليه الصلاة والسلام، نفسك تدعوك للشر والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوك الخير، هو أولى بك من نفسك وأحب إليك من نفسك، نفسك أمارة بالسوء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمار بالخير، نفسك تدعوك إلى النار ورسول الله يدعوك إلى الجنة، فهو أولى بك من نفسك وأحب إليك من نفسك إن كنت مؤمنا. فمن ترك دينا أو ضيعة، كما قال أبو داود، الضيعة العيال، فإلي وعلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له. المولى عند العرب يطلق على تسع معاني، من القريب ومن ابن العم ومن العتيق ومن المعتق ومن السيد ومن ونحو ذلك، ودمر في القرآن. فيقول: أنا مولى من لا مولى له، يعني أنا الذي أقف مع من ليس له قرابة، أرث ماله، يعني بيت المال، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث ولا يورث، أو لا يورث، الأنبياء لا يورثون، وأفك عانه، وسيأتي في اللفظ الآخر أفك عانيه، لكن هنا جاءت عانه، يعني إن كان عليه جناية، إن كان عليه دية، إن كان عليه إسار، أنا مسؤول عنه، أفك عنه. والخال مولى من لا مولى له، وهذا الشاهد إن ذوي الأرحام ليس لهم شيء، لو كان الميت له أي عصبة، لو كان ابن ابن ابن ابن عم بعيد خلاص يسقطون ذوي الأرحام، ولو كان اللي رباه خاله واللي قام عليه خاله، كما هو كثير عند بعض الناس اللي قائم عليه خاله يكون مثلا يتيم وعاش مع أمه وخاله هو اللي كأنه والد له، لكن لو هذا الشخص لو ابن عم بعيد هو أولى من الخال، لكن إن كان ليس له مولى فالخال يرث ماله ويفك عانه، هذا على قول علي رضي الله عنه وتبع أحمد وسفيان، وهو أظهر الله أعلم. الخال أولى من بيت المال وأقرب، والجد لأم يعتبر أب، وابن البنت يعتبر ابن. قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن إن ابني هذا سيد، وسماه ابنه مع أنه ابن بنته. وكل الأشراف اليوم الموجودين هم ليسوا أبناء صلب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما في أحد في الدنيا يقول أنا ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن صلب. كل الأشراف الموجودين اليوم هم أبناء بنته، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا سيد. فلا شك أن ابن البنت وأبو الأم وأخو الأم والخالات والعمات أولى من بيت المال. يموت إنسان عنده مال كثير ثم يعطى بيت المال يشترك فيه المسلمون جميعا ولو عمات وخالات وليس له ميراث، هذا حجة علي ومن تبعه رضي الله عنه، وحجته مو شيء الوحي هذا. وزيد رضي الله عنه له طريقة أخرى يقول لا، هذا التوزيع الميراث جاء في القرآن، فمن لم يكن له نصيب لا فرض ولا تعصيب المال يعود إلى بيت المسلمين، بيت مال المسلمين. وليظهر من مقاصد الشريعة أن الأقرب في الأقرب في الزكاة وفي الإرث، الأقرب في الأقرب أولى. نعم. حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبي عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الإسبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود وحديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه، قالوا نعم، قال فأعطوه ميراثه. هنا الحديث دائما طريقتنا نشرح الحديث على افتراض الصحة، وخاصة إذا سكت عنه أبو داود، وإلا لو نذهب إلى كتب العلل ستجد علل كثيرة في هذه الأحاديث، لكن احتج بها أحمد وعمل بها وأفتى بها وسكت عنها أبو داود. فنحن الآن طريقتنا أن ما دام أبو داود يسكت عن الحديث نشرحه على افتراض الصحة. هنا الآن مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، لو كان عبدا فإن العبد لا يرث ولا يورث، إنما هو يورث هو بنفسه ينتقل ملكيته للورثة. لكن العبد من موانع الميراث الرق، معناه أنه كان عتيق للنبي عليه الصلاة والسلام، له ولاية سابقة النبي عليه. والمعتق أولى، المعتق أولى بالميراث، لأن المعتق كما أخذنا في جهات التعصيب الخمس البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء، إذا لم يكن له أبناء ولا إخوة ولا أباء ولا أعمام فالمعتق هو أولى الدرجة الخامسة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو إن كان هو مولاه يعني معنى معتقه، فهو لا يريد الميراث أو لا يأخذ منه، فترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما يعني ولا قريب. فقال عليه الصلاة والسلام أعطوا في إن كان قاله فيما يروى عنه أعطوا ميراثه رجل من أهل قريته، وفي لفظ ها هنا أحد من أرضه، قالوا نعم، قال فأعطوه ميراثه. هذا عند أهل العلم والله أعلم أنه على أن الإمام نفسه يكون الإمام ينظر هذا النظر، يعني هو الآن ماله إن كان ليس له حميم ولا ذوي الأرحام ولا أقارب خاصة العبيد، لأنه يصير مقطوع من شجرة، يسرق مثلا ولا يسبى ولا هذا، ويجي مقطوع من شجرة ما يعرف لا عم ولا خال ولا، فلذلك ميراثه لمن اعتقه. فإن كان اللي يعتقه ما يريد ميراثه أو فيه مانع يمنعه ولا نحو ذلك بيت المال. لكن الإمام النظر الشرعي للإمام أن يعطي الميراث الأقرب في الأقرب، كالزكاة كما أن نعطي الزكاة الأقرب في الأقرب والأقربون أولى بالمعروف، نعطي هنا الميراث. فهذا الآن ليس على أن حكم بات أن كل واحد ليس له ذوي أرحام وليس له عصبات نعطي ميراثه لأهل قريته، ليس حكم بات يعني، لا، هذا تصرف الإمام نفسه. ويرجع القاعدة الأصولية أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول كلاما بصفته مبلغا ونبيا ومعه شيء آخر، نبي أو إمام أو خطيب أو إمام مسجد أو قاضي أو غير ذلك. هذه القاعدة الخطيرة التي يضل أكثر الناس بسببها أو كثير من الناس بسبب ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بأي صفة فيعتقدون. والأصل أن كل حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم والتبليغ والتطبيق، لكن في بعض الحديث ما يمكن تطبيقها إلا لمن كان في مثل حاله عليه الصلاة والسلام. فمثلا الخطيب يستطيع أنه يتكلم ويقول لشخص قم صل ركعتين أو يتكلم مع شخص. لو أن أحد اللي في المسجد قال أنا بطبق السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مدام تكلم هو نبي لنا جميعا، فإذا شاف واحد جلس قال له قم صل ركعتين وأخذ يتجادل هو إياه، هذا لا ما طبق السنة، مخطئ ولا جمعة له، لأن اللي طبق السنة هنا هو الخطيب. ومثل اللي مر معنا في الدارمي قريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، يفعل ذلك لأنه نبي وإمام في الصلاة. لو أن المأمومين كل واحد يسمع جاره الآية تشوش بعضهم على بعض، لكن الإمام بعيد عنهم وربما أحيانا يسمعهم الآية تنشيط أو ليعلمهم ما يقرأ أو نحو ذلك. فهنا قال عليه الصلاة والسلام على أنه يصرف بيت المال، هو قاسم والله المعطي، لكن بيت المال إذا جاء يوزع ميراث واحد ما له أحد الأقرب الأقرب، مدام ما له فرق عصبات ولا ذوي أرحام من أقرب شيء له أهل قريته أهل أرضه أهل ديرته، يعطيهم هم أولى بميراثه، لأن المال هذا النفوس لها تشوف له. فالآن هذا الرجل خلاص ما له ميراث ولا ذوي أرحام ولا خال ولا عم ولا شيء، اللي بيتشوفه له أهل قريته هم أولى به. فكيف مثلا يقولون نحن الآن محتاجين ويعطى باقي المسلمين، نحن أهل قريته، هذا نظر للإمام ينظر يقدم الأقرب الأقرب. كذلك سيأتينا أعطوا الكبر من قبيلته، يعني أقعدهم في النسب كما سيأتي، أعطوا اللي أسلم على يديه، أعطوا الذي التقطه، أعطوا الذي اعتقه، هذا عاد حكم بات المعتق. فننظر هذا النظر أن الإرث كالزكاة، كل ما أعطيناه الأقربين أحسن. وهذا يقوي مذهب علي في هذه المسألة، في مسألة ذوي الأرحام، أن الإرث كالزكاة الأقربون أولى بالمعروف. وسبحان الله لو تربط بين الأموال خاصة الهبات والوصايا والمواريث والزكاة تجد فيه أشياء مشتركة كثيرة، ومنها الأقربون أولى بالمعروف. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال اذهب فالتمس أزديا حوله، قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاءه قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه. هذا يقول الحديث ما يعرف إلا بجبريل بن أحمر هذا، وجبريل هذا ما يعرف إلا بهذا الحديث اللي يروي عن ابن بريدة، ولذلك ذكر عندكم من بعض العلماء استنكر هذا الحديث أو ضعفه أو نحو ذلك، لكن اللي ذكرهم هنا غير مسألة النساء فقط. وأما ابن كثير وابن عمار الموصلي والمنذري وابن حزم هذول نجعلهم في الأخير دائم في آخر القافلة، في من هو أكبر منهم في هذا العلم وأقعد وأفهم. لو ذكرنا كلام يحيى بن معين وكلام النسائي وكلام أبو زرعة، أبو زرعة قال شيخ عن جبريل بن أحمر، وكلام أحمد وكلام أهل الصنعة الحقيقيين المتأخرين دائم كلامهم يعني استئناس باستئناس فقط، والحديث فيه نكارة، كيف سنة كاملة ما لقى الأزدي إلا إذا كان الحديث فيه سقط كما هو الآن سيشرح في الحديث اللي بعده. ولا الأزدي يملؤون الأرض مالين من الطائف إلى اليمن والشام ومكة والمدينة وعمان، الدنيا كلها أزد، ما يجد أزدي حول كامل. لكن هذا ربما أنه اختصر الحديث، وخزاعة من الأزد كما شرحنا في الوفود، خزاعة أقرب مالهم بارق ومنهم أسلم وهم من الأزد. طيب أسلم موجودين في المدينة من خزاعة. شوف اللي بعده. حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمس له وارثة أو ذا رحم، فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبرى من خزاعة. قال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: انظر أكبر رجل من خزاعة. نعم، هنا أيضا فيه شهادة لذوي الأرحام إن قال التمسوا وارثا، والوارث هم أهل الفروض والعصبة، أو ذا رحم، ذا رحم الخال ونحوه وأبو الأم، فلم يجدوا له لا وارث ولا ذا رحم، وخزاعي. فقال لعل الحديث الرواية الثانية أضبط، فقال: أعطوه الكبر من خزاعة. يقول هنا: الكبر هو أقعد القبيلة في النسب. وكيف أقعدهم؟ قال: هو الذي ينتسب إلى الجد الأكبر بآباء أقل، هذا يصير أقعد في النسب. تجدون الآن بعض سلاسل النسب موجود مثلا في عائلة ولا شيخ، شيخ مثلا نحن الآن جدنا الخامس، تجد موجود في العائلة من يصل إلى الجد الخامس برجلين أو ثلاثة، وموجود من يصل إلى الجد الخامس هذا بستة آباء أو سبعة، يوجد في كل عائلات كذا. فيكون الكبر أو أكبر رجل هو الذي يصل إلى الجد الأكبر بأقل عدد من الآباء، هذا هو أقعدهم في النسب، أكبرهم في النسب، هذا هو أولى. أعطوه الكبر من خزاعة، أو أكبر رجل في خزاعة، يعني ليس أكبر سن، أكبر في النسب، لأنه معناه الآن أنه سيصل إلى جدي الخامس بأقل عدد، معناه هذا أقرب لي إذا كان ماله وارث. وترى هذه المسألة تنفع في مسألة أخرى وهي مهمة وخطيرة، لأن الميراث نوع ولاية، تنفع في مسألة المرأة الذي ليس لها ولي، من يزوجها؟ اللي قيل هنا في المواريث يستأنس به في ولاية النكاح، لو مرأة ليس لها ولي، أو وهذا كثير أهلها كلهم تراك صلة، كلهم تراك صلة. طبعا المسألة فيها سياسة شرعية، ليس هذا مجال يعني أن تنزع ولايتهم، هذا عاد ينظر فيها القضاء. لكن أنا أقول لك مثلا أهلها كلها كفار، أو المسلمات من العجم وغيرهم اللي أسلمت وأهلها كلهم نصارى أو يهود أو مجوس وغيرهم، هذه من يزوجها؟ مالها لا عم ولا خال ولا أب ولا ابن ولا أخ، مقطوع، من يزوجها؟ فيقال هنا ينظر إما أكبر رجل في قبيلتها مسلم مصلي، أو كما قال في الحديث قبله رجل من أهل بلدها عاقل، انظر الكبر من خزاعة، انظر رجل من أهل بلدها مسلم عاقل يزوجها. فإن لم يكن كما أخذنا في مسائل أحمد، فالقاضي قبل هؤلاء، إن كان في قاضي مسؤول هو يزوج، إن لم يكن ينظر في أكبر رجل موجود من المسلمين، يعني طالب علم ولا عالم ولا إمام مسجد يزوجها، لابد لها ولي، المرأة ما تزوج نفسها، لابد ولي. إن لم يكن لها قريب ولا سلطان ولا قاضي، نستأنس بهذه الأحاديث: الكبر من أهلها، رجل من أهل بلدها عاقل مسلم مصلي، إن لم يوجد رجل من عامة المسلمين عاقل وعالم. هذه مسألة مهمة ويسألون عنها خاصة المسلمين الجدد. أما عاد اللي يقول والله أهلها مشركين ولا عباد قبور ولا تراك صلاة، أكيد الكافر ما له لا يعلم المسلم، لكن مسائل مشربك الآن، إذا جاء أحد بيزوجها وأبوها موجود وإخوانه ما يمنعون، فالمسألة لها ذيول. والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في أول أمر، اللي زوج سودة من اللي زوج سودة؟ من اللي زوج خديجة؟ زوجوا ناس مشركين هم، لكن هذا في أول أمر زوجوا. لكن انظر مثلا عثمان لما تزوج نائلة بنت الفرافصة، أبوها نصراني، فالذي عقد لها أخوها مسلم، وأبوها حي موجود، هو اللي جهزها وأرسلها من دومة الجندل إلى عثمان، لكن مو هو اللي عقد لها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له، كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. ماذا المساق واحد، لو كان العكس، لو كان اللي باقي هو المعتق، فالمعتق له حق وهو عاصب، لكن هنا الموجود العتيق، يعني مات الرجل ليس له قرابة وموجود العتيق، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه إياه. المساق واحد، إن قال أعطوه إياه من باب التصرف في بيت المال، يعني المال ذهب لبيت المال، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القريب، أقرب شيء غلام اعتقه الميت، قال أعطوه إياه. رجل من أهل قريته أعطوه إياه. رجل من قبيلته الكبر من قبيلته أعطوه إياه. اللقيط سيأتي أعطوه إياه. أسلم على يديه أعطوه إياه. هذا كله تصرفات الإمام في بيت المال، معناه المال ذهب إلى بيت المال ثم يعطى الأقرب. وهذه حجة لزيد إن قال حتى ذوي الأرحام طيب المال ذهب لبيت المال أعطى خاله أعطى أبو أمه، هذه حجة لزيد. لكن العلماء فرقوا، الآخرين فرقوا بين ذوي الأرحام وهؤلاء، قالوا ذوي الأرحام قريب قريب رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث السابق قال هل له وارث أو ذا رحم. نعم. باب ميراث ابن الملاعنة. نعم ابن الملاعنة. باب ميراث ابن الملاعنة. الملاعنة يعني الذي لاعنت عليه، التي لاعنت على الابن، هذا معناه والد تبرأ منه وقال هذا ليس ابني، واضطر الأمر إلى اللعان المذكور في أول سورة النور، وتم اللعان، انقطع نسبه من جهة أبيه، فيكون ميراثه لأمه وعصبة أمه، لأن ميراثه من فوق انقطع بسبب إن والده تبرأ من نسبه. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثر بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرج ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه. نعم نفس الكلام، نشرحها على أساس افتراض صحته، وإلا فيه من فيه كلام كثير هذا الحديث. المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ليس فيه إشكال، عتيقها تحرز المرأة الميراث، بس بشرط أن لا يكون له عصبه، لأن ذكرنا أن جهة الولاء هي الجهة الخامسة في التعصيب. أما لو كان العبد له أب أو ابن أو أخ أو عم أو قريب هو أولى، العبد العتيق، إن لم يكن له قرابة ولا عصبات عصبته من اعتقه المعتق، لكن العتيق لا إشكال فيه. ولدها الذي لاعنت عليه أيضا لا إشكال فيه، من يرثه؟ ليس له أب، ليس له عم، انقطع نسبه من فوق، ليس له عصبة، ليس له إخوة، ليس له يعني من ناحية أبيه، فيرجع عصبه إلى أمه، عصبته هي أمه. لكن في اختلاف حتى عند الإمام أحمد، هل الذي يعصبه أمه ثم إن عدمت أمه فعصبت أمه عصبت له أو مباشرة عصبت أمه عصبته، بمعنى إذا مات يقال هذا أخو الأم والأم وكذا. فيه روايتين، والأظهر الله أعلم أنه إن عصبته أمه، فإن ماتت أمه أو لم توجد فعصبت أمه، يعني قرابة أمه. الكلام في اللقيط، اللقيط هنا والله أعلم أنه ليس له ميراث بات، ولكن لو كان اللقيط هذا، لأن اللقيط حر، المرأة لو التقطت رجل طفل وربته هو حر وأجنبي عنها، فلا يكون ميراثه لها تلقائيا، وإنما إذا رجع الميراث إلى بيت المال هي أولى، لأن لها نعمة عليه التقطته وربته، ومثل اللي أسلم على يديك، إذا رجع ميراث البيت المال أنت أولى، إن الإمام يقول اللي أسلم على يديه أعطوه ميراث هو أولى، وهذا فيه تشجيع. لكن أن يجعل هؤلاء لهم مواريث ثابتة لا، والله أعلم. نعم. حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. نعم. حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى بن أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. شوف قول زيد هنا اللي نقله ابن القيم في الحاشية، زيد يجعل ميراث أمه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه، يعني مثلا تأخذ إما الثلث ولا السدس، والباقي إن كان لشيء لها أولاد ولا يرجع لبيت المال، بس تأخذ نصيبها، وليس في تعصيب لابن الملاعنة. وطبعا كما قلنا إذا قال زيد شيء سيتبع مالك الشافعي تلقائيا، وعندهم أنه لا تأثير لانقطاع نسبه من جهة أبيه في ميراث الأم منه، يعني ما تكون عصبة له الأم، وإنما تأخذ نصيبها كأنه ولد آخر لا. القول الثاني هو قول علي رضي الله عنه، وعلي له روايتين، ولذلك أحمد صار له روايتين في المسألة، وابن عباس وابن مسعود مع علي. ففي رواية إن عصبت أمه عصب له، اللي يعصبون أمه هم عصبه ابن الملاعن هذا. والرواية الأخرى أن أمه نفسها هي العصبة وهي تقوم مقام أبيه وأمه، فإن عدمت فعصبتها عصبته. وقال أصح القولين أن أمه هي نفسها عصبة ثم عصبتها من بعد عصبة له، وذكر آثار في هذا. هذه بعض الأحكام في المواريث. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. لو مات رجل عن ابن، عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت لأب، من يقسم المسألة؟ يلا. بنت لها النصف، بنت ابن تكملة السدس، السدس مع النصف أساس الثلاثين. طيب. ومعهم بس أخت شقيقة واخت لأب. أخت الشقيقة عصبة مع البنات. تأخذ الباقي. أيوة. لها عصبة تحجب الأخت لأن ما يفرق. الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. هذه العصبة مع الغير، في عندنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس اللي هم يعصبون بأنفسهم وهم ذكور، الابن والأخ والعم، هذا عصبة بالنفس. وعندنا عصبة بالغير وهي البنات مع الأبناء والأخوات مع الإخوة، هذول عصبة بالغير. يعني لولا وجود أخوها أخذت فرضها ومشت، لما جاء أخوها أخذوا الباقي كله، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيسمونهم عصبة بالغير. وفي النوع الثالث عصبة مع الغير، وهو خاص بالأخوات مع البنات، وهي المسألة التي قال فيها ابن مسعود لما قسمها أبو موسى قسمة غير موافقة، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، فأعطى الأخت الباقي وقال الأخوات مع البنات عصبات، يعني قيل هكذا وأصبحت قاعدة. طيب، إذا كان ماتت امرأة عن ابني عم لها، واحد منهم أخوها لأمها، كيف تقسم المسألة؟ هو أخوها من أمها ولد عمها، يعني أمها أخذها أبوها وجابت هذا، ثم أخذها عمها وجابت أيوة. ترى اختلفوا فيها الصحابة، من الصحابة من قال يعني إنه سوى ابن العم، لكن هنا إن ابن العم هذا يأخذ الباقي، هنا ابن العم اللي هو أخ لأم يرث مرتين، يرث لأنه أخ لأم يأخذ سدس يحرز، ثم يشارك ابن العم الثاني في الباقي لأنه ابن عم أيضا. فالرجل قد يأخذ الميراث من جهتين، فيقال كيف أنت هو اللي بيقوم عليه ابن عمه، يقول كيف تشاركني؟ فقال أنا أخذت السدس لأني أخ لأم، هذا فرضي، ثم أنا أشاركك في الباقي لأني ابن عم، ليس لأني أخ لأم، لأني ابن عم فيشارك. طيب، لو كان زوجها ابن عمها، هذا كثير، لو كان زوجها ابن عمها وأخذ النصف، ليس له ولد منه، أخذ نصف مالها، ثم ما صار لها لا أبناء ولا آباء ولا إخوة ولا أبناء إخوة ولا أعمام، هل الزوج يرجع يأخذ الباقي لأنه هو ابن عمها؟ ها؟ يأخذ الباقي لأنه ابن عمها، فيكون هو زوج أخذ النصف بمقتضى الزوجية وأخذ الباقي لأنه ابن عم. هذا عند من يقولون أن الأزواج لا يرد عليهم، وإلا هو أصلا لو ما في المسألة له، عند بعض العلماء يقول الأزواج يرد عليهم، يعني الباقي يأخذونه ردا وليس تعصيبا. إذا كان في المسألة ابن، ترى هذا المسألة، ولذلك ترى مسائل المواريث اللي تذكر أمثلة تراها قليلة في الواقع، لأن في الغالب الأموات يصير لهم أبناء، والأبناء إذا جاءوا في المسألة انتهت المسألة، أصحاب الفروض يأخذون فروضهم ولا العصبة كلهم يمشون. لكن ترى أكثر الإشكالات تأتي كما قال عمر، عمر وش قال في أول درس قرأنا آثار كثيرة ذكرها في الدور المنثور أكثر من 20 صفحة، الكلالة وبقيت أشياء من الكلالة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم واضح. الكلالة هو اللي ماله ابن الوارث الطبيعي وليس له أب، هذه الإشكالات كلها فيه. ولو لاحظتم الآن كل الإشكالات اللي تجي في الفرائض تجدها في الكلالة. الجد والإخوة ليست من مسائل الكلالة، الجد والإخوة اللي هي أكبر مسألة اختلف فيها الصحابة هي من مسائل الكلالة. لو كان المسألة فيها ابن ولا أب طار الجد وطار الإخوة وانتهت المسألة، لكن هو جاءت الإشكال في الجد والإخوة لأن مسألة كلالة. المشركة ليست مسألة كلالة، كلالة لأن ما في المسألة لا ابن ولا أب، فجاءوا الإخوة الأشقة والإخوة اللي أم اختصموا. فأنتم الآن ترون في كتب الفرائض أمثلة كثيرة، أمثلة طبعا تخيلية، لكن في الواقع عند القضاة يمكن 80% من المسائل في أبناء للميت خلاص يأخذون وينتهي المسألة. الإشكال في الكلالة إذا لم يكن له أبناء ولا آباء، سيكون الخصام بين الإخوة والأعمام أو وأنت نازل.